التيمم. التيمم لغة وشرعا. التيمم لغة القصد، يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدت، أي قصدته. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وشرعا القصد إلى الصعيد بوجه الأرض للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. مشروعية التيمم: ثبتت مشروعية التيمم بكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اثنان، ومن السنة قوله النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وحديث عمران بن حسين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء، فقال: اغتسل به. ثلاثة، وأما الإجماع فقال ابن قدامة في المغني: وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. عما يجزئ التيمم: التيمم يدل عن الوضوء والغسل عند انعدام الماء أو تعذر استعماله. قال النووي: هذا مذهبنا وبه قال العلماء وكفى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. جاء في صحيح البخاري ومسلم منع ابن مسعود التيمم من الجنابة، واحتجاج أبي موسى عليه بالآية: قلت لعل منع ابن مسعود ذلك مخرج على ما صح عنه عند الطبري في تفسيره لقوله تعالى: أو لمستم النساء، بأن ملامسة ما دون الجماع فليحرق. وإبراهيم النخعي التابعي: فإنهم منعوه، يعني منعوا التيمم عن الحدث الأكبر. قال ابن الصباغ وغيره: وقيل إن عمر وعبد الله رجع. واحتج أصحابنا والجمهور بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعا، انتهى. قلت: وثم الدليل آخر على مشروعية التيمم من الحدث الأكبر، وهو قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالمراد بالملامسة في الآية الجماع، على قول فريق من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إجزاء التيمم عن الجنابة، ومن ذلك واحد: حديث عمران بن حسين المتقدم، وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابته جنابة: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. اثنان، حديث عمار بن ياسر قال: أجنبت فتمعكت في التراب فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه. هل ييمم الميت إذا عدم الماء؟ ييمم الميت كالحي إذا عدم الماء، لأن غسله فرض. وقد تقدم أن التراب طهور إذا لم يوجد ماء، وهذا عام لكل طهور واجب، ولا خلاف في أن كل غسل طهور. الأحوال التي يباح فيها التيمم: يباح التيمم في حالتين: واحد، عند انعدام الماء سواء في السفر أو الحضر. اثنان، عند تعذر استعماله، ولهذا صور تأتي إن شاء الله. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا يشترط أن يكون السفر طويلا حتى يشرع للمسافر التيمم. للمسافر إذا عدم الماء أن يتيمم، سواء كان سفره طويلا أو قصيرا، في أصح قولي العلماء، لإطلاق السفر في الآية الكريمة. ويشهد لذلك واحد: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. 2. وعن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. قال الشافعي: الجرف قريب من المدينة، ولا يشترط أن يكون السفر سفر طاعة. الصحيح أن المسافر يتيمم في سفره إذا عدم الماء، سواء سافر لطاعة أو لمعصية، لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص، ولأنه حكم لا يختص بالسفر فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة. قلت: ولأنه لا يسقط عنه فرض، فلازمه أن يحقق شرط صحته التيمم، ويبقى في حقه الإثم لأجل سفر المعصية، والله أعلم. من كان معه ماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه، فلأهل العلم في هذه المسألة مذهبان: الأول أن يغسل ما استطاع من أعضاء ويتيمم عن الباقي، وهو مذهب أحمد وأحد القولين للشافعي، وبه قال ابن حزم وحجتهم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال ابن حزم: هذا مستطيع، لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله غير مستطيع على باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل بما يستطيع في الأول من أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفذ لازمه التيمم لباقي أعضائه ولا بد، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره الله تعالى. انتهى. الثاني أنه يتيمم ابتداء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين عند الشافعية، وبه قال جماعة من السلف، قالوا: لأنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، إما هذا وإما هذا. واحتج ابن المنذر لهذا المذهب فقال: قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فتطهروا، الآية، فأوجب على الجنب الاغتسال بالماء فإن لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة، في معنى من لا يجد وفرضه الصوم، كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه، في معنى من لا يجد وفرضه التيمم. والجواب: في المتمتع يجد بعض ثمن الهدي، والحانث في يمينه يجد ما يطعم أقل من 10 مساكين، حكم من ذكرنا. فأما أن يفرض على بعض من ذكرنا فرضين فغير جائز. انتهى. قلت: ولعل الأثر أنه يتيمم ابتداء لعدم الجمع بين الأصل والبدن، ولأنه لو لم يكن معه ما يكفي جميع أعضاء الوضوء أو الغسل فاستعمل البدل التيمم، فإنه يكون أتى ما استطاع من أمر الله ورسوله كذلك. على أن الذي يظهر لي أن هذا الذي يتيمم بعد غسل بعض الأعضاء إنما حصلت له الطهارة بالتيمم وحده لا بمجموع الغسل والتيمم، فلم يكن لغسل بعض الأعضاء مع تيقن عدم كفاية الماء معنى، والله أعلم. من كان معه ماء إلا أنه يخاف على نفسه أو رفيقه أو دابته العطش إن استعمله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. انتهى. وقال ابن قدامة: والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله، فأشبه ما لو وجد ماء بينه وبينه لص أو سبع يخافه على بهيمته أو شيء من ماله، وإن وجد عطشان يخاف تلفه لازمه سقيه وتيمم. انتهى. مسألة: إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومن على بدنه نجاسة والماء لا يكفي إلا أحدهم، فمن أحق؟ به. واحد إذا كان الماء ملكا لأحدهم فهو أحق به، وبهذا قطع الجمهور. اثنان، وإن كان الماء مباحا لهم فعلى ما يأتي. واحد، الميت أحق به من أصحاب الأحداث كما قال الشافعي وأحمد، وذلك لعلتين: إحداهما أنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون الماء، والثانية أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة وهي حاصلة بالتيمم. باء، صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث، وبه قال الشافعية والحنابلة. قال النووي: لأنه لا بدل لطهارته، انتهى. جيم، الحائض أحق بالماء من الجنب لغلظ حدثها، ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها. وفي المسألة خلاف، فعند الحنابلة والشافعية وجهان، وعند الشافعية وجه ثالث، وهو أنهما يستويان ويقع بينهما. دال، إذا اجتمع الجنب والمحدث فالعبرة بالماء الموجود، فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به، وإلا فالمحدث. هاء، إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة ففيه خلاف، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال: الماء من حق الميت. ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته قال: هو الأحق. تيمم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء. ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم إلى أن المريض إذا خشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء فيجوز له أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال مجاهد: وهي للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه فله رخصة في التيمم مثل المسافر إذا لم يجد الماء، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. بينما منع عطاء والحسن تيمم المريض إلا عند فقد الماء لظاهر الآية. والجواب عن هذا أن الآية حجة لنا وتقديرها: وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا خاف المريض باستعماله الماء زيادة المرض أو تأخر البرء فهل يتيمم؟ ذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد القولين وابن حزم إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك على حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤخر برأه فإنه يتيمم لعموم آية المائدة ولعموم قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ابن حزم: فالحرج والعسر ساقطان ولله الحمد، سواء زادت علته أو لم تزد، وكذلك إن خشى زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج، انتهى. وروي عن أحمد والشافعي في أحد قوليه أنه يشترط خوف الهلاك لإباحة التيمم، ومذهب الجمهور أصح والله أعلم. من كانت به جراح فماذا يفعل؟ هذه المسألة تتفرع على أصل، وهو هل يجمع بين الأصل والبديل، أي الوضوء أو الغسل والتيمم أم لا، وقد تقدم تحريره. فمن منع الجمع بينهما كأبي حنيفة ومالك، وهو ما رجحناه قريبا، ذهب إلى اتباع الأقل للأكثر، بحيث إذا كان أكثر جسده جريحا تيمم دون غسل باقي الأعضاء الصحيحة، وإن كان أكثره صحيحا غسل جسده وترك موضع الجرح. وأما ومن أجزاء الجمع بين الغسل والتيمم قال: يغسل الصحيح من الجسد ويتيمم عن المجروح، وهو قول الشافعي وأحمد، كأنه اختيار شيخ الإسلام. قلت: والظاهر أن الأول أصح كما تقدم، ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يروى حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حشر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل، فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوه إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ضعيف، أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وسنده ضعيف. وقد حسنه الألباني بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه، لكنه منقطع لا يصلح للاستشهاد، وهو حديث ضعيف ضعفه البيهقي وابن حزم وغيرهما وهو كذلك، وإن كان قد حسنه بدون ما بين المعكوفين الألباني بما لا يسلم. وقد روى عن ابن عمر قال: إذا لم تكن على الجرح عصائب غسل ما حوله ولم يغسله. إسناده ضعيف، فخرجه البيهقي. وقد صح عن عبيد بن عمير: في رجل أصابته جنابة وبه جراحة ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته الماء. إسناده صحيح، وهذا موافق لمذهب أبي حنيفة ومالك وهو الراجح والله أعلم. هل يجوز لمن خشى على نفسه برودة الماء أن يتيمم للجنابة؟ يجوز لمن خشى على نفسه الموت بسبب برودة الماء أن يتيمم، لأنه بمنزلة المريض، وهذا مذهب جماهير العلماء. وحجتهم في هذا: واحد، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اثنان، ما روي عن عمرو بن عاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ضعيف، أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقد أعل سنده ومتنه، وقد صححه الألباني في الإرواء بما لا يسلم. وهذا حديث مختلف فيه والراجح ضعفه، إلا أن قواعد الشرع تشهد له. ويؤيد هذا المذهب كذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وذلك من ذكر بعد ذكر التيمم، فكأنه أشار إلى أن التيمم يشرع عند وجود الحرج في استعمال الماء، ولا شك أن شدة البرودة من هذا الحرج، لكن ينبغي أن ينبه على أن التيمم لا يشرع في هذه الحالة إلا بعد العجز عن تسخين الماء، والله أعلم. من ضاق عليه الوقت بحيث لو استعمل الماء فات وقت الصلاة فهل له أن يتيمم؟ في هذه المسألة قولان للعلماء: الأول، لا يجوز له التيمم وإن فات الوقت، وبه قال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف، وحجتهم ما يلي: واحد، قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا: فجعل فقدان الماء شرطا لإباحة التيمم. اثنان، حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثلاثة، حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهو مأمور باستعمال الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتت بكسبه وتكاسله، فهو الذي سعى إلى هذه النتيجة. الثاني، يشرع له التيمم والصلاة قبل خروج الوقت، وبه قال أهل الرأي والأوزاعي ومالك وابن حزم، واختاره شيخ الإسلام، وقيده الأحناف بأنه يجوز إذا كانت الصلاة التي تفوت لا بدل لها كالجنازة. وحجة القائلين بهذا القول: واحد، حديث أبي جهيم الأنصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قالوا: فهذا أصل في جواز التيمم لخوف فوات الواجب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: فكل من لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا أو مسافرا بالنص، وإن كان حاضرا صحيحا فبالمعنى، والله تعالى أعلم. انتهى. اثنان، ثلاثة، قال شيخ الإسلام: وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد وغيرهما مما يخاف فوته، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة. انتهى. وقال: وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. انتهى. قلت: ولعل الأظهر أنه يتيمم حتى يدرك الصلاة، لأن التيمم إنما شرع لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته ومحافظة على الوقت، والله أعلم. من استيقظ من نومه وقد ضاق وقت الصلاة فهل يتيمم لإدراك الوقت؟ في هذه المسألة مذهبان كاللذين في المسألة التي قبله. الأول يتيمم ويصلي في الوقت، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن حزم. الثاني يغتسل ويصلي ولو بعد خروج الوقت، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد واحد القولين عن مالك، واختاره شيخ الإسلام، وهو الراجح، لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حتى ينتبه بها. قال ابن تيمية: وإذا كان كذلك، فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها، فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوتها، بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة. انتهى. ما الصعيد الذي يجوز التيمم به؟ لأهل العلم في الصعيد الذي يجوز التيمم به رأيان: الأول وجه الأرض مطلقا سواء الحصبة والجبل والرمل والتراب، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك، واختاره شيخ الإسلام وكذا ابن حزم، لكنه اشترط فيما إذا كان وجه الأرض من غير تراب أن يكون متصلا بها. ومما احتج به هؤلاء: واحد، قوله تعالى: صعيدا زلقا، وقوله: صعيدا جرزا، قال في الاستذكار: والجرز الأرض الغليظة التي لا تنبت شيئا. انتهى. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثلاثة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على صعيد واحد، أي أرض واحدة. أربعة، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. خمسة، حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الجدار فتيمم ورد على الرجل السلام. ستة، ما روي عن ابن عباس أنه قال: أطيب الصعيد الحرث وأرض الحرث، إسناده ضعيف. الثاني أن الصعيد هو التراب ولا يجزئ غيره، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وإليه جنح ابن المنذر. ومما احتج به: واحد، زيادة وردت في حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها لي طهورا. قالوا: فهذه رواية مخصصة لرواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اثنان، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهور، وجعلت أمتي خير الأمم. منكر، أخرجه أحمد والبيهقي. قلت: والذي يترجح عندي هو القول الأول بأنه يجوز التيمم بكل ما يطلق عليه اسم الأرض أو حمل شيئا من الأرض كالغبار ونحوه. وأما القول الثاني ففيه نظر من وجهين: الأول أنه لا يثبت شيئا مما استدلوا به كما رأيت، الثاني أنهم حملوا معنى التربة في الحديث على التراب، وفيه نظر. ففي حديث أبي هريرة عند مسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين. الحديث قال في لسان العرب: خلق الله التربة يوم السبت، يعني الأرض. انتهى. قلت: وهذا المعنى واضح من الحديث ولله الحمد. فاقد الطهورين، أصح قولي العلماء في من فقد الطهورين الماء والصعيد أنه يصلي على حاله في الوقت ولا إعادة عليه، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما وابن حزم واختاره ابن تيمية. واحتجوا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قالوا فهذا قد فعل ما في استطاعته من الصلاة وسقط عنه ما لم يطقه من التطهر، فهو بذلك مؤد ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه. قلت ولعله أن يتأيد هذا المذهب بحديث عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير وأنا سامعة في طلب قلادة أضلتها عائشة، فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عند فقد الماء على الصلاة بغير وضوء، ولم يأمرهم بالإعادة، فإذا فقدوا الصعيد كذلك فالحكم هو، والله أعلم. هذا وقد ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك والأوزاعي إلى أنه لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن خرج الوقت. مسائل تتعلق بالنية في التيمم تجزئ نية رفع الحدث عن استباحة الصلاة. أصح أقوال العلماء أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقة، يستباح به ما يستباح بالماء، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة والعكس، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لمالك رحمه الله. قال شيخ الإسلام وهذا القول هو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا، فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فمن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، وإذا كان مطهرا من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقيا مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت إلى أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء متعذرة انتهى. قلت فالتيمم يشرع لأجل الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك مما يشرع له الوضوء والغسل ما دام الماء متعذرة. ومن نوى بالتيمم رفع الحدث أبيح له كل ما يستباح بالوضوء والغسل، والله أعلم. من تيمم بنية رفع الجنابة فهل يجزئه عن الحدث؟ من تيمم بنية رفع الجنابة أجزأه ذلك عن الحدث في أصح قولي العلماء كأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وهذا لأمرين: واحد أن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالبول والغائط. اثنان أن التيمم بدل عن استعمال الماء فيأخذ حكمه، والراجح أن الغسل يغني عن الوضوء للحدث، فكذلك التيمم. وأما إجزاء من نوى التيمم للحدث الأصغر عن الجنابة فمحل نظر، فمن نظر إلى العلة الأولى قال بالإجزاء، ومن نظر إلى أنه بدل عن الماء منعه وذهب مالك وأبو ثور والحنابلة وابن حزم إلى أنه لا يجزئ نية أحدهما عن الآخر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الكيفية الصحيحة للتيمم، الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف واختاره ابن تيمية. ويدل على هذا: واحد حديث عمار بن ياسر وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. اثنان ويشهد له حديث أبي هريرة قال لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فانطلقت أطلبه فاستقبلت، فلما رآني عرف الذي جئت له فبال، ثم طلب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. إسناده لين، أخرجه ابن أبي شيبة ويشهد له ما قبله. هذا، وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن التيمم ضربان، ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وبه قال الثوري والليث وهو مروي عن ابن عمر والشعبي والحسن البصري وغيرهم، وحجتهم واحد، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ضعيف، أخرجه الحاكم والبيقي ورجح وقفه. إثنان، حديث ابن عمر في قصة رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فسلم عليه وفي ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي وأنكره الإمام أحمد. ثلاثة، ما في رواية لحديث أبي جهيم وفيه: حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه، ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد عليه السلام. منكر، أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي، وقد خالفت رواية الصحيحين التي تقدمت. أربعة، حديث عمار أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلا المناكب والآباط من بطون أيديهم. مضطرب، أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والبيهقي. قلت: والراجح أن التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين كما تقدم، وذلك للأمرين: واحد، أن أدلة المخالفين كلها ضعيف لا يثبت منها حديث مرفوع. اثنان، أن حكم التيمم معلق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع يد السارق، ويدل على هذا احتجاج ابن عباس على تحديد مكان القطع في السرقة المنصوص عليها بقوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وكانت السنة في القطع من الكفين. نواقض التيمم: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام. مسائل تتعلق بالتيمم: هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة؟ قال ابن عبد البر: ويجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجد ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلي به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم انتهى. من تيمم وصلى ثم حضر الماء وهو في الصلاة فهل يتم صلاته أو يقطعها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: الأول يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أولها، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبه قال الثوري وابن حزم. وحجتهم واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. ضعيف، واختلف في تحسينه، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وقد تقدم في الغسل. قالوا: وهذا واجد للماء. اثنان، قالوا: ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه كالخارج من الصلاة. ثلاثة، قالوا: ولأن التيمم طهارة ضرورة فبطلت بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها. الثاني، يمضي في صلاته ولا يقطعها، وهذا مذهب مالك والشافعي، ورواية ثانية عن أحمد، وقيل إنه رجع عنها. وبه قال أبو ثور وداود وابن المنذر، وحجتهم واحد، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا: فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة لذلك. اثنان، أن للطهارة وقتا وللصلاة وقتا، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد التلبس بالصلاة فقد تيمم كما أمر وخرج من فرض الطهارة بالتكبير، ولا يجوز نقض طهارة كما قد مضى وقتها، وإبطال ما صلى من الصلاة كما فرض عليه فأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. قلت: والأثر عندي أنه يمضي في صلاته لعدم ثبوت ما يجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها، كما أن الصائم صيام الكفارة إذا شرع في صومه ثم وجد رقبة فإنه لا يلغي صومه، والله أعلم. من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فهل يعيد الصلاة؟ من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة الصلاة في أصح قولي العلماء، كما ذهب إليه مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن حزم، بينما قال أبو حنيفة والشافعي عليه الإعادة عند القدرة على الماء. ورد عليهما ابن حزم فقال أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد، لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن يكون أمره بالصلاة بصلاة هي فرض الله تعالى عليه، أو بصلاة لم يفرض الله تعالى عليه، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان مقلدهما أمراه بصلاة هي فرض عليه قلنا فلما يعيدها بعد الوقت إن كان قد أدى فرضه، وإن قالوا بل أمراه بصلاة ليست فرضا عليه أقر بأنهما ألزماه ما لا يلزمه، هذا خطأ. انتهى. قلت نعم لا يجب عليه الإعادة، لكن يستحب أن يعيدها ما دام في الوقت وحضر الماء دون إيجاب، لحديث أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين.